الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تشتمل على فضل التأمين في الصلاة، وقد اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله ببيان فضل التأمين، ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه. وفضل التأمين ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيح، وقد اشتمل على بيان فضل هذه الكلمة العظيمة إذا كانت في الصلاة مع الجماعة. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه الفضيلة تختص بالصلاة مع الجماعة، لأن الله خصها بالفضائل عن صلاة الفرد. وقال طائفة من العلماء إن الصلاة مع الجماعة إذا كانت جهرية فيها التأمين فتكون 27 درجة، وأما إذا كانت سرية فإنها تكون 25. ومن هنا جمعوا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 أو 25. فقالوا إن أو هنا للتنوع، لأن الذي يصلي في الجماعة إما أن تكون جماعته جهرية أو تكون سرية، فإن كانت جهرية كانت 27 لفضل التأمين مع الإمام. وقد بينا هذه المسألة فيما تقدم، وأن الصحيح لا تعارض بين الروايتين. وإن كان المسلم لا يشك أن الله فضل الصلاة الجهرية على الصلاة السرية كما لا يخفى، إلا أن لقائل أن يقول إن المأموم إذا كان وراء الإمام يؤمن فيحوز فضيلة الاستماع للقرآن والتأمين، ولكنه إذا صلى صلاة سرية فإنه يقرأ القرآن، وذلك أبلغ في الطاعة والذكر. وعلى كل حال، فإن المقصود بيان فضل التأمين، وأن من أهل العلم من قال إن الصلاة بالتأمين تفضل على الصلاة بدون تأمين بدرجتين كما تقدم. وذهب بعض العلماء من السلف الصالح رحمهم الله، وهو قول وكيع بن الجراح من أئمة الحديث، إلى أن من أدرك التأمين مع الإمام فقد أدرك فضيلة تكبيرة الإحرام. فعند أصحاب هذا القول يحملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه 40 يوما كتبت له براءتان. قالوا إنه إذا أدرك التأمين فإنه يكون مدركا لفضيلة تكبيرة الإحرام. وهذا القول مرجوح، والصحيح أنه لا يكون مدركا لفضيلة تكبيرة الإحرام إلا إذا كبر مع الإمام أو أدرك الإمام قبل أن يبتدئ بقراءة الفاتحة كما قدمنا. والمقصود الإشارة إلى تعظيم السلف رحمهم الله للتأمين مع الإمام، والتأمين مع الإمام فيه فضائل عظيمة، ومن ذلك هذه الفضيلة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن المأموم إذا أمن فوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ موضع التأمين. وذلك لأن العرب تقول إذا فعلت كذا، أي إذا أردت الفعل. أو بلغت موضع الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الحديث. والمراد بقوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. فهذا الأسلوب معروف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسان العرب. فالعرب تقول أنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة، وإن كان لم يدخل على الحقيقة، وإنما المقصود أنه شارفها أو كاد أن يدخلها. وبناء على ذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ موضع التأمين، للتأمين حقيقة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح، فقال: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن موضع التأمين بعد بلوغ الإمام لهذه الآية الكريمة التي هي خاتمة الفاتحة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام استدل به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الإمام يؤمن، وأن تأمين الإمام يكون جهرا ولا يكون سرا. وقد تقدم معنا بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء رحمهم الله فيها، وأن الصحيح من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته أنه كان مؤمن ويرفع صوته بالتأمين. ولذلك تكون سنة وهديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر الإمام بالتأمين، خلافا لمن قال إنه لا يشرع للإمام أن يؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، أي قولوا آمين. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين، وفيه دليل على أن التأمين واجب. وقد استدل بهذه الجملة فقهاء الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن التأمين واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المأمومين. وقد جاء ذلك صريحا في هذا الحديث، والأصل أن الأمر بالوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر ولا دليل. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله من غير هؤلاء إلى القول بأن تأمين المأموم مندوب وليس بواجب وحد. والصحيح أنه أقرب إلى الوجوب على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن الحديث جاء على سبيل التعليم للأمور الواجبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ فأنصتوا، وإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فدل هذا على أنه أقرب للوجوب منه إلى الندب والاستحباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فقال بعض العلماء إن الموافقة هنا من جهة الباطن لا من جهة الظاهر القولي. وتوضيح ذلك أن المسلم إذا قال أو فعل فإنه يصحب القول والفعل بالنية والإخلاص، وذلك هو مدار الأعمال قبولا وردا. فإذا كان أخلص لله عز وجل في قوله وفعله فإنه أحرى بالقبول من الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يكون قوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة من جهة الخشوع والإخلاص. وهذا القول اختاره بعض أئمة الحديث كابن حبان وغيره رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول فإنه لا يحوز هذه المرتبة الشريفة والدرجة المنيفة إلا من أراد وجه الله والدار الآخرة فقال آمين وقلبه معمور بالإخلاص والخشوع والذلة لله سبحانه والإنابة والخضوع. فإذا استتم ذلك على وجه الكمال أصابته رحمة ذي العزة والجلال، وكان أحظى بهذا الثواب العظيم والشرف الكريم. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث محمول على الظاهر أن الموافقة تكون بالقول، فيقول المسلم في الأرض آمين والملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة من جهة الزمان واللفظ فإنه يكون قد حاز هذا الفضل العظيم. واستدلوا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال العبد آمين قالت الملائكة في السماء آمين. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو إحدى روايات الإمام البخاري لحديثنا. وبناء على ذلك يكون الحديث مفسرا لهذا المعنى، ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة من جهة القول لا من جهة الباطن والإخلاص. وإن كان الإخلاص مطلوبا لا يمكن أن ينتفث من القول والعمل إلا بعد تحقيقه والقيام بحقوقه كما لا يخفى، ولكن الحديث الذي ذكرناه يعتبر مفسرا لهذا الحديث، ولكن الرواية التي أشرنا إليها تفسر هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام تأمين الملائكة، قال بعض العلماء إنهم الملائكة في السماء، واستدلوا برواية البخاري التي تقدمت، وفي بعض الأخبار عن بعض السلف كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة صفوفها في السماء على سمت صفوف المأمومين في الأرض، وأنه إذا أمن المأموم ووافق تأمينهم في السماء أصاب هذا الفضل. وهذا القول اختاره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال إن مثله لا يقال بالرأي. ولذلك يتعين المصير إلى أن المراد به الموافقة من جهة إلى أن الملائكة هم ملائكة السماء. وقال طائفة من العلماء إن المراد بالملائكة الحفظة الكرام الكسدة، وذلك أن على كل مسلم كراما كاتبين حافظين يكتبون أقواله وأعماله كما نص سبحانه وتعالى على ذلك في التنزيل. وبناء عليه فإذا بلغ الإمام قوله ولا الضالين قال الكرام الكاتبون الحافظون آمين. فإن وافق المأموم تأمين الكرام فإنه يصيب هذا الفضل العظيم. والذي عليه قول طائفة من العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الأصل في التأمين تأمين الملائكة في السماء على ظاهر الحديث، ولا يمتنع أن يكون هناك تأمين من الملائكة في الأرض سواء كانوا من الكرام الكاتبين الذين يتعاقبون في الليل والنهار كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا من غيرهم. وعلى هذا فإنه يتلخص مما تقدم أن المراد بالملائكة في الأصل ملائكة السماء، وأن الموافقة يشترط فيها موافقة القول وليس المراد بها موافقة الباطن فقط. وعلى هذا فإنه إذا وافق المأموم الملائكة في السماء قولا وزمانا ووقتا فإنه يحكم له بهذا الفضل، وكل ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله إذا حضرت الصلاة الجهرية مع الجماعة أن يستشعر المسلم قبل ابتداء الصلاة هذا الفضل، وأن يسأل الله العظيم أن يبلغه درجته فيصيب منزلته ليكون مغفور الذنوب. وقوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه فيه دليل على فضيلة التأمين على هذا الوجه، وأنه سبب لغفران الذنوب. ومن غفر الله ذنبه فقد أصاب الخير أجمع، لأن البلاء والشقاء كله من الذنوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالمصائب والمتاعب والبلايا والرزايا مقرونة بالذنوب والخطيئات، بل إن حرمان الفضل وحرمان أعظم الفضل وهو الدخول في الجنة يكون بسبب الذنوب التي أعظمها الشرك بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا منها. فحاز التأمين هذا الفضل العظيم أن يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه. وفيه مسائل: المسألة الأولى، يغفر له ما تقدم من ذنبه على ظاهر هذا الحديث. فقال طائفة من العلماء: تغفر الذنوب صغيرها وكبيرها، جميلها وحقيرها، ما لم تكن مظالم للعباد، فإن غفرانها موقوف على رد الحقوق إلى أصحابها. وقال بعض العلماء: إنه تغفر صغائر الذنوب ولا تغفر كبائرها، وظاهر الحديث العموم. ولا شك أن فضل الله عظيم، فإن كبائر الذنوب لا تعظم على الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا تأملت الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطوف برقية عيد بئر، إذ مرت به بغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط، فأشفقت عليه فنزلت فملأت خفها من ماء البئر، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر ذنوبها. فإذا غفرت الذنوب بشربة من الماء، فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأكرم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل على غصن شوك بطريق المسلمين، فقال: والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفر الله ذنوبه. فهذا يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. فلا يتعاظم المسلم ولا يستبعد غفران الله لذنوبه بهذه الكلمة الشريفة، مع أنها في أشرف المواقف وأعزها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي لحظة الوقوف بين يدي الله جل جلاله يناديه المسلم بأحب المناجات وأحبها إليه سبحانه وتعالى، وهي المناجات بالتوحيد والإيمان وذكر صفات العظيم الجليل الكريم الرحمن. فلا يبعد أن يتم الله ذلك بالعفو والصفح والغفران، ولكن من هذا السعيد الذي يوفق فليوافق تأمينه تأمين الملائكة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، إنه السميع المجيب القريب. اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من المسائل والأحكام والآداب المتعلقة بطلب العلم وكذلك بالسكوت حال القراءة. فهؤلاء جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب حافظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، ومن فضله وعلوم شأنه في حفظ كتاب ربه وإتقانه له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج عليه في قراءة القرآن وانصرف من الصلاة قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ فلما كان له شرف ضبط القرآن وإتقانه فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بأهل قباء كما ورد في بعض الروايات والأخبار، وكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهديه في قراءة القرآن. فلما كانت المسألة متعلقة بقراءة القرآن رجع الصحابة إلى أعلمهم بقراءة القرآن. وفي هذا دليل على أنه ينبغي حفظ حقوق قراء كتاب الله جل جلاله، فأئمة القراءة والقرآن لهم شرف عظيم، ولو لم يكن في شرفهم وعلو فضلهم إلا أن الله اختار صدورهم للآيات البينات، يحفظون كتابه يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، فهم أهل كتاب الله الذين شرفهم الله عز وجل بحفظه وتلاوته. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأئمة القراءة ينبغي الرجوع إليهم في أمور التلاوة وما يتصل بها. ولذلك لما تغير أحوال الناس أصبح الأخذ بمثل هذا من الأمور العجيبة الغريبة، حتى إن سنن القراءة أصبحت بدعة عند بعض من الناس. فالتجويد لكتاب الله عز وجل وضبطه والقيام بحقوقه وترتيله على الوجه المطلوب الذي تلقته أئمة القراءة دينا بعد دين ورعينا بعد رعيل أسهروا ليلهم وأتعبوا أجسادهم وأفكارهم في ضبطه وتحقيقه والقيام بواجباته وحقوقه يعتبر بدعة بعد أن كان سنة يتلقاها الأئمة والأجلاء جيلا بعد جيل فهذا من أعظم الغرائب والعجائب. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الواجب على المسلم أن يرجع في كل علم إلى أهله الذين اختصوا به فلا يجوز للمسلم أن يحكم ببدعة التجديد الذي تلقاه الأئمة بالأفواه سماعا وضبطوه صغارهم عن كبارهم كل ذلك بالضبط التام المتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحكام الإخفاء والغنة والإظهار كلها أحكام كانت تعرف بالسليقة في لسان العرب والله سبحانه وتعالى قال لنبيه ورتل القرآن ترتيلا. فتفسير هذه الآية الكريمة في كيفية الترتيل وضبطه وإتقانه المرجع فيه لأئمة القرآن الذين حفظوه وضبطوه وأخذوه عن أئمتهم وهم حجة في ذلك بلا شك ولا ريب ما اتصل إسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد فخصصه بهذا الفضل. ولا شك أن قوله غضا طريا كما نزل وصف لا يمكن أن يحوزه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلا إذا أتقن قراءته للكتاب على الصفة التي حفظت في التلقي. وبناء على ذلك نأخذ من هذا الحديث هدي السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعوا إلى أبي في السكوت أثناء القراءة لأن مسائل السكوت عند قراءة القرآن مسائل مضبوطة عند أئمة القراءة ومن أئمة القراءة من حفظ عن علمائه ومشائخه حتى مواقفهم أثناء التلاوة. وهذا ليس بغريب لأنهم كانوا يأخذون التلاوة من الفم مباشرة لا من المصاحف والوجادة كما هو معلوم. وكان الرجل لا يحفظ شيئا من كتاب الله حتى يسمع من شيخه الآية التي يحفظها ويتقن ضبطها ورتمها وكيفية أدائها. ولو قال قائل إن القرآن ليس فيه إدغام ولا إخفاء فإننا نقول إن القرآن جاء على صفة ليس على الصفة الظاهرة لكل أحد. فأنت إذا نظرت إلى قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم فإن هذه الثلاثة الحروف إذا نطقتها نطقا ظاهرا تقول ألم ولكنها بالرواية والسماع والتلقي تنطق على هذا الوجه مفصلة مبينة كل حرف على حدة لأنها أخذت بالرواية والسماع. بل إن الرواية والسماع قد تسقط بعض الحروف في كتاب الله ففي قراءة حفص قال يا بني اركم معنا ولا تنطق بالباء لأنها تكتب ولا تنطق أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على هذا الوجه. فكما استحل المسلم أن يسقط الباء وهي حرف في كتاب الله ثابت باللفظ ثابت بالحقيقة عند نطق الكلمة على حسب الجملة من كونها فعلية مستلزمة بهذا الحرف الذي يدل على معناها فكما أسقطت هذه الباء بالرواية فإنك تخفي الحروف التي تخفى عند وجود سبب الإخفاء وتظهر ما ينبغي إظهاره وتنون إذا وجب التنوين ونزل. وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لعلماء القرآن حقوقهم وأن لا يوجب ذلك تعطيل هذه الرواية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم. وفي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم شأنهم، فلا يحفظ الفضل لأهله إلا من كان من أهل الفضل، فقد حفظ هذان الصحابيان لأبي بن كعب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فكتبوا إليه يستفتونه ويسألونه، ولا يعرف الفضل إلا أهله، فالواجب عند الاختلاف الرجوع إلى من هو أعلم، وذلك هو صريح كتاب الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على حجية الكتابة في العلم، وكذلك فيه دليل على هدي السلف الصالح في المراسلة والمكاتبة، حيث كتب هذان الصحابيان إلى أبي بن كعب رضي الله عن الجميع، والسكوت أثناء تلاوة القرآن في الصلاة. هناك ثلاث سكتات: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد قوله ولا الضالين آمين، فإنه يسكت من أجل أن يمكن المأموم من قراءة الفاتحة الواجبة عليه، والسكتة الثالثة قبل الركوع حتى يتراب إليه النفس. فأنكر عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه أنكر السكتة الزائدة على ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديثنا اشتمل على سكتتين: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد تمام الفاتحة، فأنكر الثانية بعد تمام القراءة وقبل الركوع. وأما بالنسبة للسكتة الأولى فإنه لم ينكرها، وقد يقول قائل: كيف أخطأ عمران رضي الله عنه مع أنه حفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنسب الأجوبة والعلم عند الله في هذا الإشكال أن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر إلى الفرق بين السكتات، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة كان سكوتا طويلا بقدر ما يقرأ دعاء الاستفتاح، وأما السكوت حتى يتراب إليه النفس فقد كان سكوتا خفيفا لطيفا منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد أنه بقدر ما يتراد إليه النفس. وإذا ثبت ذلك يكون إنكاره من جهة كونه يعتبر سكوتا مقصودا أو سكوتا غير مقصود. ومن هنا يظهر أن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه لم يقصد الإنكار المطلق، وإنما قصد وجه السكوت. وعلى هذا يكون قول عمران على حاله وقول سمرة رضي الله عنه على حاله، فهذا حكاه سكتة محققة ثابتة فهم منها أنها سكتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودة، وأيد ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن السكوت مقصود وليس بسكوت اتفاقي. وهناك فرق بين المقصود والمتفق، وأما السكتة الأولى وهي سكته عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أرأيت إفتاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فدل على أنه كان يسكت بقدر ما يقرأ دعاء الاستفتاح صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضع من السكوت موضع اتفاق بين جمهور العلماء رحمهم الله. وخالف في هذه المسألة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة. ولعله لم يبلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فعند المالكية يبتدئ بالقراءة بعد التكبير مباشرة. والسنة تدل على ما ذكرنا من السكوت بقدر قراءة دعاء الاستفتاح. وأما سكوته عليه الصلاة والسلام بعد قراءته للفاتحة ففيه تمكين للقارئ من الفرض الواجب عليه. وقد قدمنا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله وجوب الفاتحة على المأموم لدلالة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيمكن المأموم من قراءة الفاتحة. ولذلك استحب العلماء أن تكون يسيرة بقدر ما يمكن. وأما السكتة الثالثة فكانت قبل تكبيرة الركوع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هديه صلوات الله وسلامه عليه ألا يصل التكبير بقراءته للقرآن. فهذه ثلاث سكتات. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزاد بيان هذه الثلاث سكتات. وقد حفظت من قول وقد نص عليها سعيد بن المسيب رحمه الله برحمته الواسعة. وكلنا يعلم أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان إماما من أئمة التابعين. فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد. وبناء على ذلك لا يمكن لهذا الإمام الجليل أن يثبت الثلاث السكتات إلا وقد وجد ذلك معروفا محفوظا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو التابعي الذي أجمع أهل السير على أنه كان من ألزم الناس لجماعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حفظ عنه أنه مرت عليه 20 سنة لم تقم الصلاة إلا وهو في المسجد. وفي بعض الأخبار أنه كان لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. وقال عن نفسه ما صليت منذ 40 عاما وراء ظهر إنسان. أي كان من أهل الصف الأول رحمه الله برحمته الواسعة. فإذا كان هذا الإمام الجليل ينص على السكتة بين الفاتحة وقراءة القرآن فإنه يدل على أنه كان معروفا من هدي الناس. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن المدينة مكثت إلى 100 القرون المفضلة ولم تدخلها بدعة قط. ولذلك قرر في كلامه على مسألة إجماع أهل المدينة أن الشعائر الظاهرة في الصلاة التي تنقل عن صلاة أهل المدينة في القرن المفضل الأول فإنها حجة بإجماع. فإذا كان السكوت من الأمور الظاهرة في أثناء الصلاة فلا إشكال أن سكوت الإمام بعد تمام الفاتحة لكي يمكن المأموم من قراءة الركن وأدائه أنها سنة محفوظة. وأن ذلك يعتبر من الأمور المطلوبة من الإمام تحقيقا للفرض الذي أمر الله به المأموم. لله، الحمد لله، صلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن واجبات الصلاة تنقسم إلى قسمين: واجب متعلق بأفعال الصلاة وأقوالها التي هي أذكار للأركان، التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتسميع والتحميد عند الرفع من الركوع، فمثل هذا الواجب إذا تركه عمدا بطل الصلاة. فلو صلى ولم يكن سمع الله لمن حمده وهو منفرد قاصدا متعمدا فإنه تبطل الصلاة. وكذلك لو صلى فركع أو سجد وهو منفرد وترك التسبيح في ركوعه وسجوده متعمدا بطل الصلاة. أما بالنسبة للواجب الذي هو في داخل الركن، داخل الشرط أو داخل الواجب، كالتأمين من أجل الفاتح، إن هذا ليس بواجب متصل بالركن، بالركن الذي هو من جهة الفعل والقول أصالة كما ذكرنا في التسميع والتحميد، وإنما هو واجب متعلق بالواجب، ولذلك لا يجب إلا على المأموم، ولا يجب وجوبا عاما. ولذلك قال بعض العلماء: هناك فرق بين التأمين الذي ورد النص به وبين التأمين على مطلق التأمين، وعليه فإنه لا يحكم ببطلانه عند الترك عمدا. أما لو تركه سهوا وهو وراء الإمام، إن الإمام يحمل عن المأموم ما تركه من سهو الواجبات. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح عند أبي داود وأحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. والضامن في لغة العرب هو الحميل الذي يحمل عن الغير، فتقول: أنا ضمين، أي كفيل وحميل. فقوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، أي أنه يحمل عن المأمومين والمصلين وراءه. فالواجبات إذا سهى عنها المأموم فإنه يحملها عنه الإمام لظاهر هذا الحديث، والله أعلم. هل تصح الصلاة السرية إذا جهر بها الإنسان؟ الجهر والإسرار فيه قولان للعلماء، وطائفة من أهل العلم يقولون إنه يعتبر واجبا وعلى هذا لا يترك، وبناء عليه فإنه يمكن أن يقال على هذا القول إنه لازم على المصلي في الصلاة الجهرية والسرية كما اختاره بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله. وقال طائفة من العلماء: الجهر والسر ليس بواجب، فلو جهر في الإسرار أو أسر في الجهر فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يجهر في صلاة الظهر يسمعهم الآية والآيتين، فهذا جهر بآية تامة وآيتين تامة، فهو جهر في موضع إسرار، دل على أن الأمر فيه سعة، وهذا القول أشبه وهو قول الجمهور، ولكن لا خير في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: جهرنا فيما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسررنا فيما أسر، فما كان سرا أعلمناكم أنه سر، وما كان جهرا أعلمناكم أنه جهر، فعلى المؤمن أن يتقي الله في صلاته وأن لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جهر فيه عليه الصلاة والسلام يجهر، وما أسر فيه يسر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه اختلاف في مسألة شرعية من مسائل الدين، فما هو الطريق الصحيح لطالب العلم في حال الاختلاف في المسائل العلمية حتى تتآلف القلوب ولا تتنافر، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا ينبغي أن يعلم المسلم أنه ما تكلم بكلمة ولا تفوه بعبارة أو جملة في هذا العلم إلا وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. هذا العلم أمانة ومسؤولية تحتم عليه أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه. ولذلك لما قال الإمام ابن دقيق العيد قضى في قضية وكان من القضاة في مصر، قال له الخصم: ظلمتني أو جرت علي. وفي بعض الأخبار يقول أنه قال له هذه الكلمة لم ترد بها وجه الله أو شيئا من هذا، فقال رحمه الله: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها الجواب بين يدينا. كل ما يقوله طالب العلم في المناقشات، كل ما يقوله في الفتاوى، كل ما يقوله في التحصيل مكتوب عليه ومسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. ولكن السؤال عن العلم ليس كالسؤال عن سائر القول. كل ما يقوله الإنسان مكتوب ومسؤول عنه، ولكن السؤال عن العلم سؤال خاص، لأنك تنسبه إلى الدين وإلى الشرع، فأنت تفتي بأن حكم الله في المسألة كذا، وأن الواجب كذا، وأن المندوب كذا، وأن المستحب كذا. فينبغي أن تجعل الجنة والنار نصب عينيك، وأن لا تفتي ولا تتكلم إلا وعندك أثر، أثر يمضي بك إلى أن يبلغ بك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالعلم الصادق هو العلم الأثر، العلم الأثري الذي إذا تكلم فيه الإنسان بنى عن العلماء والأجلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا قال الله عمن أخذت هذا العلم أقول عن مالك. فإذا المسائل الخلافية والمسائل التي فيها فتوى إجماعية أو خلافية كانت مسؤولية وأمانة، فكل كلمة تتكلم بها أنت مسؤول عنها. إذا ثبت هذا تنتقل إلى الأمر الثاني، وهو أننا نتبع ولا نبتدع، وأننا نسير على أثر من مضى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار وأثر لمن مضى قبله. فإذا لابد أن يكون عندك أثر. فمن هنا طالب العلم الموفق المسدد أول ما يحرص عليه ألا يكذب في العلم. من الكذب في العلم أن يجتهد وهو ليس بأهل الاجتهاد، من الكذب في العلم أن يجلس يناظر أخاه ليس عنده حصيلة علمية تؤهله للمناظرة، وليس أخوه الذي يناظره أهل أن يناظر. من الكذب في العلم أن يلوي النصوص ويجيب عنها برأيه واجتهاده، والله شهيد من فوق 7 سماوات أنه ليس في قلبه ذرة من علم في هذه المسألة، وأنه ليس في قلبه علم في هذا الحديث، وأنه ليس في قلبه علم من هذه الآية. يأخذ النصوص يفسر الآيات، يجتهد في شرح الأحاديث وليس عنده بينة. فمثل هذا ليعلم علم اليقين أنه مقدم على نار جهنم فليستقل أو ليستكثر. هذا هو الضلال المبين، أن لا يكون الإنسان على بينة ودليل وحجة، يخبط خط عشواء ويناظر ويجادل ويقعد ويؤصل وكأنه قد بلغ في العلم شأء كبيرة. هذا خطر، هذا زلل يستعاذ منه. كل طالب علم ينبغي أن يستعيذ بالله من فتنة الغرور بالعلم. ولذلك للعلم طفرة خاصة لطالب العلم المبتدئ، قالوا: أوله طفرة وآخره خشية وكسرة، يعني انكسار لله جل جلاله. فينبغي على طالب العلم أن يزن نفسه بميزان الورع، وأن يعلم أن كل آية وحديث أنها خصم له بين يدي الله إن قال فيها بدون علم. لابد أن يقول بحجة وأن يسير على سبيل ومحجة. وما الذي جعل تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، لما تأتي إلى تفسير ابن عباس لا يجاوز يمكن 200 صفحة وهو تفسير للقرآن كله؟ لأن القوم قد زموا ألسنتهم بزمام الورع والخوف من الله، فكانت الكلمة لا تخرج إلا وهي محسوبة معدودة، ينظر هل هي مبنية على نور الكتاب والسنة، ثم إذا كانت الكلمة فيها زيادة حذف الزيادة حتى لا يسأل عنها بين يدي الله. ليس في كلامهم حشو، ليس في كلامهم تلفيق، ليس في كلامهم ادعاء ولا تعالم، كلام موزون يدلك على حقيته، وأنه مصيب للسنة، وأنه مصيب للبينة بما فيه من النور أنوار الكتاب والسنة. ولذلك كما قال العلماء: كلامهم قليل عظيم البركة لما بني على الكتاب والسنة. لا يجادل طالب العلم في المسائل إلا وعنده حصيلة وأساس يبني عليه. الأمر الثالث، إذا كان طالب العلم قد حصل الأهلية للمناظرة فليسأل أولا من يناظر، من هذا الذي أمامه. المشكلة أنه يجلس طلاب العلم يتناظرون والكل لا يعرف من الذي أمامه. لا يجوز لك أن تناظر شخص وأن تبحث المسائل وتناقش في المسائل وأنت تعلم أن الذي أمامك ليس بطالب علم متأهل للمناقشة والمناظرة. إنك إن فعلت ذلك أعنته على المنكر، أعنته على الإثم العدوان، أعنته على تفسير نصوص، على رد سنة، وقد يرد سنة فيظل ضلالا مبينا. فالله الله أن تكون سببا في هلاك أخيك، أو تكون عونا للشيطان على أخيك. لو أن طلاب العلم كفوا أنفسهم المؤونة واقتصروا على الطلب والتحصيل، هذا الذي كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح ما كانوا يعرفون كثرة الكلام. طالب العلم الآن يمكن تمضي عليه سنة أو سنتين إلا من رحم الله، ما تمضي عليه سنة أو سنتين إلا إذا جلس مع شيخ وكأنه من العلماء الكبار، يناظر ويناقش، حتى لما يأتي يسأل لا يعرف أدب السؤال. كان بالأمس من أجل خلق الله، فإذا جلس بعد سنة أو سنتين وكأنه أصبح ينظر نفسه أنه سامة العلماء أو قارن العلماء، وهذا هلاك، لأنه دخل في النيات، دخل في المنهج، دخل في السبيل. ينبغي على طالب العلم أن لا يناقش إلا من يرى أنه أهل المناقشة، أهل من جهة العلم، من جهتي العلمية، يعني عنده علم يؤهل للمناظرة والمناقشة. فإذا علمت رحمك الله أن الذي أمامك طويل بعلم وأنه مبتدئ، قل له يا أخي كف عما تقول وتوصيه بالحق. تقول له يا أخي مثلك لا يتكلم في المساء، مثلك يطلب ويتعلم ثم يتكلم. قالوا اذهب فتعلم ثم أتي فتكلم. أولا يتعلم ويؤصل ويقعد ثم يأتي ويناظر. قل له يا أخي ما مثلك يناظر، أنا أشفق على مثلك، هذا مكان بحض مزلة حارت فيها أفهام العلماء وحصل فيه من المصائب والمتاعب لأئمة كبار في المناظرات والمسائل الفقهية. الأمر الرابع، إذا كان أهلا للمناظرة وأهل للمناقشة، فهناك أمور ينبغي أن ترتب قبل المناظرة والمناقشة. أولا تنظر إلى قلبك، ما الذي تريد من هذه المناقشة وما الذي تريد من هذه المناظرة؟ إن أردت وجه الله لا يزال لك معين من الله يكون به توفيقك وتسجيدك وإلهامك ورشدك متى ما أخلصت النية لله عز وجل. ولذلك قال الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يدي. تجرد تام وإخلاص تام وتوجه إلى الله جل وعلا. فأي مسألة، يعني قد تكون المسألة أحيانا مع عوام، فلذلك ينبغي أن يزينها الإنسان بهذه القواعد كلها. فإذا رأيت من الذي أمامك أهل المناظرة، تبدأ بنفسك بالنية، لا تقصد العلو ولا تقصد أن تفرض عليه شخصيته. فإن من أعظم ما أكرم الله به أهل العلم، وهذه من النعم العظيمة الجليلة الكريمة، كانوا يعرفون العالم الحق بهذه الصفة، وهي التي ذكرها الله في القرآن، أن العالم الحق لا يريد علوا في الأرض أبدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فلا تجد العالم النظيف النقي التقي الورع الذي يخاف الله عز وجل يريد أن يتعالى على الناس أو يريد أن يظهر قوته ويظهر مكانته على الناس، لا أبدا. هو يعلم علم اليقين أن ما بينه وبين الله يكفيه، وأنه إذا كان ما بينه وبين الله خالصا لوجهه يراد به ما عنده، أنه على خير وسداد، وما بعد ذلك لا يسأل عنه ولا يبحث. ولذلك تجد العلماء الأجلاء إذا جاءهم الشخص يناظرهم أو يناقشهم وهو أهل المناظرة، تجد الصحابة رضي الله عليهم يتناظرون يتناقشون يختلفون، والقلوب لا تتغير والنفوس لا تختلف، لأن النوايا صالحة. كان يقول بعض العلماء: غالبا لا تصدق نية الإنسان مع غيره في أمر إلا ألهم الرشد. وما اختلف اثنان ولا تشاور اثنان في أمر وهم يريدون وجه الله إلا ألهم السداد والصواب أبدا. فالنية قبل المناظرة والمناقشة. النقطة الثانية بعد تصحيح النية عند الأهل الذي تريد أن تناقشه: القواعد والثوابت، تعرف ما هو الأصل، فتقول له: هل الأصل قولي أو قولك؟ أنت تقول بالوجوب وأنا أقول بالندب، هل الأصل وجوب هذا الشيء أو ندبه؟ أنت تقول بالتحريم وأقول أنا بالكراهة، هل الأصل تحريمه أو حله؟ فإذا أثبتتم الأصل نقول نحن على الأصل، ولننظر من الذي خالف الأصل. قال: هذا حرام والأصل في الأشياء حلها، نقول: ائت رحمك الله بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرمة هذا الشيء، وإلا لزمك البقاء على الأصل الموجب لحله. ثوابت واضحة. ثم هناك قواعد. أئمة العلم رحمهم الله برحمته الواسعة وأنار قبورهم بأنواره الساطعة وجزاهم عن أمة محمد خير الجزاء، ما تركوا لنا شيئا إلا وفصلوه وبينوه، حتى المسائل المفروضة. فالقواعد موجودة، هناك قواعد وثوابت. طالب العلم لو قرأ الأصول يعرف كيف يستدل بالدليل. ثم طريقة الاستدلال لها درجات ومراتب، كل درجة، استدلال بمنطوق، استدلال بمفهوم، ثم المنطوق النص الظاهر المؤول، استدلال بالمفهوم، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم علة، مفهوم لقب، كل مفهوم له درجته، له دليله الذي يدل على حجيته، له درجته إذا عارض غيره، له درجته إذا عارض الغير النقلي، إذا عارض الغير العقلي، كل شيء مصنف مرتب، قواعد زاكية وعلوم باقية. ولكن من الذي يقرأ؟ لسنا بحاجة أن نؤصل من عند أنفسنا، بل ينبغي علينا في المناظرات والمناقشات أن نبدأ من حيث انتهى القوم، ولا نبدأ من حيث بدأوا، لأنهم كفون المؤونة. ولذلك كان الصحابة، التابعون يبنون على الصحابة، وأتباع التابعين يبنون على التابعين والصحابة، وهكذا كانت الأمة يبني بعضهم على بعض. فنسأل الله العظيم أن يلهمنا هذا السبيل القويم. والنقطة الأخيرة أنه إذا أسفر الدليل وبانت المحجة والسبيل والحجة، فعلى المسلم أن يتق الله وأن يكون رجاعا إلى الحق. فإذا تناظرت مع أحد وعلمت أن الدليل دليله وأن السبيل سبيله، فقل الحق معك وجزاك الله خيرا عما قلت، وأنا مسلم بما ذكرت، وأنا راجع عما قلت. فإن الرجوع إلى الحق ليس فضيلة فحسب، يقولون الرجوع إلى الحق فضيلة، بل فضيلة وفريضة، فهو فريضة على الإنسان واجبة، وفضيلة للمسلم تدل على شرفه وعلو مرتبته وحبه لربه وقصده لما عند الله سبحانه وتعالى من أجله وجنته ودار كرامته. فالمسلم يزن نفسه بهذه الموازين الثابتة ويجعل الخلاف في حدود واضحة ومعان بينة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا للحق فيما اختلفوا فيه. اللهم إنا نسألك الصواب والرشاد، ونسألك اللهم الثبات على الحق والسداد، وأن تختم لنا بخاتمة أهل الخير والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.